الشرب عمدا، الجماع عمدا، هذه ذكرنا جدا، الأكل والشرب عمدا، الجماع عمدا، العزم على الفطر رقم ثلاثة، العزم على الفطر، الاستبناء والحيض والنفاس، وتوقفنا عند المفضل الأخير وهو الردة عن الإسلام. وقلنا الردة هو أن يرتد الإنسان أو يترك دين الله عز وجل. وفي نهاية اللقاء الماضي تكلمنا عن مسألة التأصيل والتنزيل، يعني قلنا أنه يجوز للإنسان أن يقول مثلا من سب دين الله عز وجل فهو كافر بالله عز وجل، من ترك الصلاة فهو كافر بالله عز وجل، يجوز لك أن تقول هذا الكلام وأن تبطل كلام العلماء. أما أن تنزل هذا الحكم على شخص بعينه، أن تقول فلان هذا كافر بالله عز وجل، هذا لا يجوز أبدا إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع لا يخول لأحد ولا يجوز لأحد أن يقوم بها إلا ولي الأمر فقط، يعني ولي الأمر يفوض الناس من لجنة الفتوى هم الذين يقومون بهذا الأمر. يبقى في فرق بين التأصيل وفي فرق بين التنزيل. التأصيل أن تقول حكم من سب دين الله عز وجل فهو كافر، حكم من ترك الصلاة عامدا متعمدا فهو كافر. طيب فلان ده اللي سب الدين قدام الدولة تقول عليه كافر؟ لا يجوز لك أبدا أن تكفره بعينه إلا بعد استيفاء شروط التكفير. شروط التكفير دي إيه؟ يعني وانتفاء موانع التكفير. إيه هي موانع التكفير؟ يعني في بعض الأشياء ربما تكون موجودة في هذا الإنسان الذي وقع في مكفر تمنع من تكفيره بعينه. زي إيه مثلا؟ زي الجهل. الجهل مانع من موانع التكفير. واحد جاهل ما يعرفش إن هذا أمر حرام، يبقى لا يجوز إنك أنت تكفره. زي السكر، الإنسان المسطول ونطق بكلمة كفر أو فعل كفر والأصل فيه الإسلام، لا يجوز لك أبدا أن تكفره لأن السكر مانع من موانع التكفير. كذلك الجنون، الجنون مانع من موانع التكفير. كذلك التأويل، ربما إنسان يفعل فعل أو يتكلم بلفظه وهو متأول. متأول يعني إيه؟ يعني له فهم معين، هذا الفهم خالف به الحق إلا أنه اجتهد في هذا الفهم، فلا يجوز لك أن تكفره. وغيرها من موانع التكفير كعدم البلوغ وصغر السن، أو مثلا الإكراه. قد يكون الإنسان مكره، يعني واحد له سب مثلا أو لعن أو أي كلمة فيها كفر بسبب أنه مكره، واحد هدده قال له والله ما قلت كذا قدام فلان لن أكله، وهذا الذي يهدده فعلا سيفعل هذا الفعل، يبقى هنا إيه؟ مكره على أن يقول كلمة الكفر، فهذا الإكراه مانع من موانع التكفير. أن احذر من هذا الأمر العظيم، لأن كثير من المسلمين بيقع في هذا الأمر بجهل منه. إنك أنت مثلا بتسمع المشايخ على المنابر وفي القنوات الإسلامية وفي المحاضرات يقولون من فعل كذا فهو كافر، ومن فعل كذا فهو كافر. آه الكلام صحيح، من فعل كذا فهو كافر. ففي فرق بين التأصيل والتنزيل. من أصل الحكم فنسلم له، إنك أنت تقول لي حكم الدين في من فعل كذا فهو كافر، عشان كلامك على الباب. إنما إنك أنت تسقط هذا الحكم وتنزله على معين من المسلمين دون استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فهذا مزلة أقدام وضلال عظيم لا ينبغي لأحد أن يقع فيه. يبقى الردة خلاص المسألة دي واضحة. طيب نيجي مسألة المفطر الأخير من المفطرات هو الردة. والردة هو أن يخرج الإنسان عن دين الإسلام بعد أن دخل فيه، لقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يعني قلنا بكده نحذر من مسألة الشرك واقتراف أي طريق أو أي سبيل يؤدي إلى الشرك، لأن الله عز وجل بيوجه الكلام ده لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لقد أوحي إليك، ومش ليك أنت لوحدك بس، وإلى الذين من قبلك يا محمد هم مين؟ وربنا بيحب مين؟ الأنبياء والمرسلين. لئن أشركت ليحبطن إيه؟ عمل. يبقى أنا المرة اللي فاتت لما حصلت قلت احذر سب الدين وترك الصلاه. مش معنى ذلك ان هم دول كل المرتد، لا، معنى ذلك ان دول هم المنتشرين في بلاد المسلمين وخاصه في بلدنا هذه. فهي من باب الزجر ومن باب التحذير، والا نحن نحذر من كل ما حرم الله عز وجل ونامر بكل ما امر الله به سبحانه وتعالى. قال ابن قدامه: لا نعلم خلافا بين اهل العلم في ان من ارتد عن الاسلام في اثناء الصوم انه يفسد صومه وعليه القضاء. يبقى الانسان اللي ارتد عن دين الاسلام ثم عاد الى الاسلام مره اخرى، فهذا اليوم الذي ارتد فيه او يومين او ثلاثه فهو قد افسد صومه في هذا اليوم وعليه قضاء يوما مكانه بعد رمضان. طيب بما تكون الرده؟ هي الرده دي ممكن تكون عن طريق ايه؟ تكون الرده باربعه اشياء: اول شيء بالقول، ثاني شيء بالفعل، ثالث شيء بالاعتقاد، رابع شيء بالشك. ازاي؟ بالقول كسب الله او سب الدين او سب الرسول صلى الله عليه وسلم او سب القران. اي سب لهذه المقدسات، الله او الرسول او الدين او القران، هو رده عن دين الاسلام وخروج عن مله الاسلام. يبقى دوت الرده بالايه؟ بالقول. طيب الرده بالفعل كوقت المصحف او تمزيقه او القائه في الحش. ايه الحش؟ يعني اللي هو الحمام. طب تمزيق المصحف او التبول عليه او التبرز عليه او الاستنجاء به او القطر في الحمام، هذه كلها رده فعليه بالفعل، انك انت تمسك كتاب ربنا وانت عارف ان هذا الكلام الذي بين دفتي الكتاب هو كلام الله عز وجل الذي انزله عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وتفعل هذا الفعل فهو رده عن دين الاسلام. كذلك الرده تكون بالاعتقاد، زي كاعتقاد حل ما حرم الله او العكس، او ان هناك دينا افضل من دين الاسلام. الانسان يفكر مثلا ان في دين موجود هو افضل من دين الاسلام او يعتقد اعتقاد كفر ورد عن الاسلام، فيكون بذلك مرتدا عن دين الاسلام. طيب هناك شروط ينبغي توفرها في هذه المفطرات، في شروط ينبغي توفرها في المفطرات هذه حتى تكتسب خاصيتها وتكون مفطره لصاحبها. اول شرط العلم، ان الانسان يعلم ان هذا الامر مفطر، وضد العلم الجهل، سواء كان جهل حكم او جهل حال، لان الجهل نوعين: جهل حال وجهل حكم. جهل الحال ازاي؟ زي القصه اللي قلت لكم عليها ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ان السيده اسماء بنت ابي بكر تقول اننا افطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ظهرت الشمس. ثم حال، الحال هنا ان الشمس ما زالت بازغه وانهم لا زالوا متلبسين بالصيام، يعني هم لسه صايمين. ولكن جهل الحال ايه اللي حصل؟ الغيم اللي حصل ده جعلهم جاهلون بهذا الحال. يبقى في هذه الحاله لا يكون الاكل والشرب مفطر، لا يكون الاكل والشرب مفطر، لازم الانسان يكون عارف ان لسه الشمس طالعه كده وشايفه، وعارف ان هو لسه في الصيام، ورغم ذلك تعمد الاكل او الشرب او اكل بالفعل او شرب في نهار رمضان. او يكون جاهل الحكم، انسان لسه حديث عهد الاسلام ولسه بس ما عرفش، يعني مثلا واحد عايش في امريكا مثلا الغالب عليهم الكفر، وهناك بعض المسلمين لسه ما يعرفش احكام الاسلام ولا يعرف احكام الدين، ويعرف ان في حاجه اسمها صيام رمضان بس ما يعرفش ان الزنا حرام مثلا يعني. فهذا الرجل جهل ايه؟ جهل عين، جهل حكم، حكم ايه؟ الحكم بتاع الزنا لم يعرفه هذا هذا الرجل، فهذا جهل حكمي. وكذلك من شروط المفطرات او المفطرات هذه العمد. يبقى العلم وعدم الجهل، ثاني شيء انك انت تكون عامد متعمد، ما يكونش واحد تلاقي مثلا واحد اضطر ما يبقى وهو شربها من غير ما يقصد، ما يكونش واحد مثلا ناسي او ساري شرب او اكل ناسيا او ساريا. قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكل او شرب وهو صائم فليتم صومه فانما مثلا قال خلاص يبقى قلنا الشرط في شرطين لهذه المساله ان هو يكون ساهي وناسي وان هو يرفض حينما يتذكر اول ما يتذكر هو صايم يرفض الايه الطعام من فمه ما يقولش بقى خلاص ده اخر لقمه اشربها واخر شفطه خلاص اشربها واخر لقمه هاكلها بقى خلاص لا يبقى اول ما يتذكر هو صايم لو لسه في فمه شيء عليه ان يخرجه وان يرفضه في النافله والفار في النافله والفار في النافله والفار النافله والفار وكذلك العام ضد الخطأ والإكراه لقوله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع أمة الخطأ والنسيان وما استكبروا عليه خطأ ونسيان وواحد أكرهك إنك أنت بالتهديد السلاح إنك أنت تشرب أو تأكل وأكلت أو شربت فأنت صائم لأنك إيه مكره الذكر دي الشرط الثالث الذكر ضد ايه النسيان ان يكون الانسان متذكر انه ايه انه صائم طيب بعد ذلك ننتقل الى الضابط الخامس من ضوابط كتاب الصيام وهو الايام المستحب صيامها يبقى ما فيش عليك فرض الصيام الا شهر ايه شهر رمضان هو اللي ربنا فرضه عليك بس لان قلنا اركان الاسلام ايه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا يبقى صوم رمضان هذا فرض ايه فرض عليه اي صيام تطوع اي صيام بعد كده هو ايه هو نافله وليس فرضا عليك طيب قال الايام المستحب صيامها والمستحب هو ما طلب الشارع فعله ليس على سبيل الحد والإلزام بحيث يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه وإن كان ملوما قلنا للأحكام الشرعية خمسة الأحكام الشرعية خمسة اثنين ضد اثنين واحد في النص عايزك تحفظوا كده أول شيء الواجب تحت منه ايه؟ المستحب المستحب وصدق في الجنب الثاني الحرام تحت منه المكروه في النص حاجة اسمها ايه المباح المباح يبقى الاحكام الشرعية خمسة اما ان هو يكون واجب عليكم امر حتمي او يكون ايه مستحب واما ان هو يكون نهي حتمي انك انت تبتعد دي اسمه ايه حرام اللي اقل منه اسمه ايه مكروه الوسط اسمه مستحب مباح طيب ناخد واحدة واحدة كده الواجب هو ما امر الشارع بفعله على سبيل الحد والالزام ما فيش في ايه كلام زي اقيموا الصلاه اتوا الزكاه خلاص دي اسمه ايه واجب فرض عليك ان تقوم به وان تؤدي الامر الذي امرك الله عز وجل به يساب فاعله ويستحق تاركه العقاب دي بالنسبه لايه للواجب الحكم الثاني المباح اللي هو احنا في صدد الكلام عنه بقى في الايام التي اللي هو المستحب الايام المستحب ايه صيامه المستحب ده اقل من الواجب بشويه يعني هو ما امر الشارع بفعله لا على سبيل الحتم والالزام ربنا امرك تعمل الفعل ده ولكن لم يحتم عليك الامر ولم يلزمك بالايه بالامر بحيث يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق تاركه العقاب النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصيام يوم عاشوراء ويوم عرفه لغير الحاج فمن وامر النبي صلى الله عليه وسلم على ايه على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الحكم والالزام فمن فعل المستحب امتثالا لامر الله عز وجل اثابه الله عز وجل ومن لم يفعله لا يستحق الايه لا يستحق العقاب نيجي لجنب التالي الحرام هو ما امر الشارع بتركه امرا حتميا لازما خلاص او ما نهى الشارع عنه نهيا فيه حكم وايه والزام يبقى امرك لا تقربوا الزنا يبقى دي امر ايه امر واجب عليك انك انت تنتهي عن هذا النهي امرك انك انت تنتهي عن الزنا يبقى لازم تنتهي عن الزنا طيب المكروه هو ما امر الشارع او نهى الشارع عنه ليس على سبيل الحد والالزام يعني الشرع نهاك عن انك انت تفعل هذا الامر ولكن إن فعلته ليس عليك إيه؟ ليس عليك ذنب، وإن تركته امتثالا لأمر الله عز وجل أو لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم تستحق الإيه؟ الثواب من الله عز وجل. المباح هو ما استوى فيه الفعل والطرف. المباح هو ما استوى فيه الفعل والطرف، يعني عملته ماشي ما عملتوش ماشي، ولكن قلنا قبل ذلك أن المباح هذا بالنية قد ينقلب إلى ثواب وقد ينقلب إلى إيه؟ عقاب. زي إيه مثلا؟ ضربنا مثال بمسألة الطيب اللي هي الريحة اللي إحنا بندينها دي. هذا الفعل مباح، يعني مباح لك انك انت تتطيب كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومباح لك انك انت ايه ما تتطيبش. طب بالنية قد ينقلب الى اجر وقد ينقلب الى ايه وزن. الانسان اللي تطيب حتى يقف في الصلاة بريحة طيبة ويتسنن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم له عند الله ايه اجر بهذا التطيب مع انه مباح. طب صاحبنا اللي حاضر بقى والمنشور يده وطلع بقى عشان يقابل البنات ويعصي الله عز وجل ويلفت أنظار النساء بهذه الرائحة، ده خد ايه وزن، وده طالع متطيب وده طالع متطيب، ولكن بالنية انقلب المباح إما إلى حرام وإما إلى مستحب والمثال عليه صحيح. فهنا بقول لك ايه الأيام المستحب صيامها. ما الفائدة من فعل المستحبات؟ المستحبات دي في فائدة من فعلها؟ نعم، هناك فوائد عظيمة من فعل هذه المستحبات. أول فائدة أنها سبب في محبة الله عز وجل للعبد، يعني الله عز وجل يجعل هذه المستحبات سبب لجلب محبة الله عز وجل. ليه؟ يقول في الحديث صلى الله عليه وسلم ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني أحب شيء ربنا سبحانه وتعالى يعني يحب أن تفعله وتتقرب إليه به الفرائض. ما يجيش واحد يقول لي إيه يا عم أصلي الظهر ولا العصر، ليه يعني؟ لما نيجي لك كده بصلي بنتش 11 ركعة قيام الليل وبتبقى العملية بتجلية معايا والإيمان في السماء. لا يا حبيبي، لا، يعني ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. صلاة الظهر هذه أفضل من إنك أنت تصلي القيام عمرك كله، صلاة واحدة بس. ليه؟ لأن الله عز وجل افترض عليك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. اسمع بقى الكلمة بقى هنا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. خد بالك المسألة دي مسألة مهمة جدا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. عارف عامل زي بالظبط؟ زي اللاعب اللي بيبدأ كده تمرين تلاقيه بينحك كده ونفسه بيروح منه، بعد تمرين تاني تلاقيه بقى كويس شوية، التمرين التالت يتحسن، التمرين الرابع يتحسن، بعد كده بيبقى ايه؟ بينزل الملعب زي فوق، تلاقيه رايح جاي رايح جاي، اليخن البدنية بتاعته علا. أنا عايزك بقى تربط الكلام ده بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالايه؟ خد بالك بالنوافل، يعني يقوم يصلي الضحى، يصلي قيام الليل مش شرط في رمضان طول السنة، قيام الليل دي مش في رمضان بس، لا، ده شرف المؤمن قيام الليل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ان جبريل قال له يا محمد واعلم ان شرف المؤمن قيام الليل. الانسان اللي عايز يبقى صاحب شرف ومكان وسط الناس واحترام وتقدير وسط الناس وعند الله عز وجل عليه بالتزام قيام الليل. التزام ايه؟ قيام الليل. والله الذي يقوم الليل مخلصا لله عز وجل يرى الناس اثر ذلك على وجهه بالنهار، ويرى هو محبة الناس في له عيان البيان. ده شيء يعني معروف خلاص. قيام الليل هذه ليست خاصة برمضان فقط، إنما هي طوال العام. طيب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي، لا يزال بتدل على الايه؟ على الاستمرارية والتكرار. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، لكن انت تحافظ على الضحى، تحافظ على السنن الرواتب القبلية والبعدية، تحافظ على قيام الليل، تحافظ على نوافل الصدقات، تحافظ على البر، على صلة الأرحام، تحافظ على الكلمة الطيبة، أن تتكلم مع المسلمين بكلمة طيبة تكون تكون سببا لهداية الناس فيكون ذلك رفعة لك بهداية الله عز وجل. ولا يزال يبقى بتدل على ايه؟ على الاستقرار. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى ما انت ما تعرفش ربنا حبك ولا لسه. لا خليك دايما يعني خليك متمسك بالتمرين على طول، دايما تخليك على التراك على طول شغال شغال شغال شغال، لانك ما تعرفش حد عارف ربنا حبه ولا لا. انت عارف مكتوب على وشك كده فلان ربنا حبه يا جدعان، فلان ده ربنا حبه. لا ولا يزال عبدي يتقرب حتى دي ما تعرفش يا جد ولا لسه. الله اعلم. اسال الله ان يجعلني واياكم من الذين يحبهم الله عز وجل ويرفع درجاتهم، ولكن احنا نحذر من هذا الامر حتى يعني في استمراريه علشان توصل لفين؟ لحتى دي. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. ما تفكرش ان انت بقى ايه حافظت على النوافل يوم واثنين وثلاثه خلاص يا عم انا وصلت وربنا حبني. لا، لابد من الاستمرار على هذه النوافل والتقرب بها الى الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله الذي يمشي بها ويده الذي يبطش بها، ولئن سالني لاعطينا ولئن استعاذني لاعيدنا. دي بقى ايه؟ دي مكانه الاولياء، اولياء الله الصالحين، ان هو لما يفضل محافظ على اللياقه الايمانيه العاليه بينه وبين الله عز وجل تيجي تبص تلاقي انسان مسدد في اي طريق وفي اي مشكله يقعد بين الناس يحلها، يروح في مصلحة ربنا يرضى عنه، يتكلم مع إنسان تلاقي ربنا يشرح صدره، يشرح صدر هذا الإنسان لكلامه، تلاقي إنسان مقبول في الأرض وفي السماء، حب ربنا بقى خلاص، تلاقيه يعني خلاص ربنا حبه، يبقى لابد أن يحبب فيه خلق الله عز وجل. الدليل أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى في جبريل، نادى جبريل وقال: يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء. تعرف أهل السماء دول مين؟ ما هماش العصابة ولا البطار ولا أهل السماء، دول الملائكة، الملائكة اللي هم إيه؟ الملائكة الذين لا ترد دعوتهم من الله عز وجل، لا ترد دعوتهم من الله عز وجل. تخيل كده بقى أهل السماء يحبوك بأمر من الله عز وجل، إيه اللي يحصل؟ هيستغفروا لك الله، إيه؟ يغفر لك، لو رجلك زلت في شيء يستغفر لك الملائكة أهل السماء، الله عز وجل إيه؟ يغفر لك. يا فيحب أهل السماء اسمع ثم يوضع له القبول فيه بالأرض. أما جبريل مش هينزل بقى ينفخ في صدر كل واحد لازم تحب فلان لازم تحب فلان، الذي يضع المحبة في قلوب الناس وينزعها إنما هو الله وحده لا شريك له. يبقى يوضع له القبول في الأرض، يبقى أنك أنت تلاقي له محبة في قلوب الناس، له محبة في قلوب الناس، تلاقي الناس كده حبيبه. وفي فلان على العكس، إذا أخذ الله عز وجل عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلان ابن فلان فأبغضه. يبغض جبريل ومشكلة، بس أصل جبريل يحب الله عز وجل وهو أفضل الملائكة على الإطلاق، كما أن النبي محمد هو أفضل البشر على الإطلاق، فجبريل هو أفضل إيه؟ الملائكة على الإطلاق. جبريل يأخذ الأمر من ربنا سبحانه وتعالى ويقول: يا أهل السماء إن الله يبغض فلان ابن فلان فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. تلاقي إنسان كده إيه؟ مكروه كده مش محبوب، مهما حاول يتصنع ويعدل في نفسه ويظبط هيئته ومعاملته مع الناس هو مكروه. ليه؟ لأن بينه وبين ربنا مفيش صلاح بينه وبين ربنا، مفيش إصلاح لما بينه وبين الله حتى يصلح الله عز وجل ما بينه وبين الناس. خلاص؟ معلش مش هطرح لكم في الكلام. يبقى من فوائد المستحبات انها سبب لايه؟ لجلب محبة الله عز وجل، كذلك انها تجبر ما نقص من العبادات. دي فايدة تانية برضه من فوائد الايه؟ النوافل والرواتب في كل انواع العبادة، انها تجبر النقص. ليه؟ قال الله عز وجل كما في الحديث الطويل ان العبد يعرض على الرب يوم القيامة فيوجد في صلاته خلل فيقول للملائكة: انظروا هل عبدي من شيء يجبر صلاته؟ عبدوا في زكاه فلان، انظروا هل لعبدي من شيء من تطوع يجبر هذا الفلان؟ يبقى الانسان ما يكتفيش بزكاه ماله بس، لا، عليه بالصدقات العامه، عشان لما يجي يوم القيامه يلاقي في خلل في زكاه ماله، ربنا يجبر له الخلل ده بالايه؟ بالصدقات العامه. كذلك الصلوات، عليك بكثرة الصلاة والدوام عليها، حتى إذا كان هناك خلل في الفرائض بين هذا الله عز وجل جمرت لك بالنوافل بين هذا الله عز وجل. كذلك من فوائد النوافل أنها سياج واق للواجبات، إذ لا ينقل أن يحافظ المسلم على النوافل ويفرغ الواجبات. صحيح، يعني دي اسمها ايه بيسموها كده؟ دي رد العبادات، النوافل دي يعني ايه؟ السياج. مش احنا قلنا في حديث قبل كده، قلنا لكم عن عمر النوم، قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو بيحذر الناس من المحرمات ومن الاشياء المحرمات. في بعض الناس يقول لك ايه يا عم ده السجاير مكروه، يا عم ده الموضوع ده بس ايه يعني غير مستحب، يا عم ده مش عارف ايه. اللي بيقول يا عم ده هو اللي النبي بيقول عليه هو يوشك ان يقع ايه فيها، زي ايه؟ زي ما كل واحد بيقول على نعجتين كده حوالين جنينه واحد، والواحد ده عامل صور صغير كده حوالين الجنينه بتاعته، الراجل ده حمل الجنينه بتاعته بالايه؟ بالصور. بالصور، صاحبنا عمال يرعى حوالين الايه؟ بالصور. اه ده كلام معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع ايه؟ فيه. فده احنا نعمل ايه؟ النبي بيقول لك بس على نفسك شويه، ما تجيش تلزق في الصور بتاع الراجل الاول، وسع وسع وسع. تعالى عيد شويه الاول. ألا إن لكل ملك حمى، ألا وحمى الله محارمه. كل ملك له ايه؟ حمى. ما ينفعش تقرب منها، لازم تخلي بينك وبينها ايه؟ مسافة، عشان ما تقعش. ما تقولش يا عم ده حاجة بسيطة يا عم. يا عم ده انتوا متنطعين قوي. لا، في حمى لله عز وجل. هي ايه؟ المحارم، المحرمات، الزنا والسرقة والربا وقطع الصلاة والبعد عن طريق الله عز وجل، دي كلها ايه؟ محرمات. في سياج حولها. هي ايه؟ هو ايه السياج بقى؟ اللي هي ايه؟ الحاجات اللي هي النوافل ده. النوافل ده هي السياج بينك وبين الوقوع في الحرام. الا ان لكل راعي ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. فما ينبغيش ابدا الانسان يتهاون في امر هذه النوافل ويقول لك ايه يا عم ده ربنا ما فرضش عليه. ماشي، ربنا ما فرضش عليه، ولو قمت بالواجبات فقط ما عاتبك احد ولا وبخك احد، الا انه يجب عليك ان تضع لنفسك ايه؟ سياج، وان تحتاط لنفسك حتى لا تقع فيما حرم الله عز وجل. اول يوم من الايام المستحب صيامها صيام يوم ويوم، وهذه هي اعلى درجه من درجات الصيام المستحب، ان الانسان يصوم ايه؟ يصوم يوم ويوم. عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الصيام الى الله صيام داوود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. سيدنا عمرو بن العاص جوز ابن داوود عبد الله بن عمرو بن العاص لامراه ذات منصب وجمال. وسيدنا عبد الله بن عمرو كان راجل من العباد الزهاد، فعمرو بن العاص راح يتفقد اهل ولده وبيت ولده، فبيسال زوجته كلها هو عبد الله عامل معاك ايه؟ قالت له هو نعم العبد لله عز وجل الا انه لا يفتش لنا عن حاله ولا عن فراش. يعني هو ايه؟ الراجل كل يوم صايم وطول الليل قائم لله عز وجل، وما بيقومش بالواجبات الشرعيه التي تجب عليه من لزوجته ولاهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمرو بن العاص قال الكلام ده، راح اشتكى لمين؟ اشتكى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ابن عبد الله عابد لله عز وجل بس مقصر في حق ايه؟ بيته وفي حق ايه زوجته. فحصل حوار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم طويل، قال له ان لبدنك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، زوجك اللي هم ايه الناس اللي بيجوا يزوروك يعني اصحابك وقرايبك وبيتك، ولزوجك عليك حقا ولاهلك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقه. وسيد العباد الزهاد كان مين؟ كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيصوم وبيفطر وكان وكان يأتي النساء صلى الله عليه وسلم وكان يقوم الليل وينام من الليل أيضا صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم مع عبد الله بن عمرو بن العاص قال له إيه؟ قال له أفضل الصيام لو أنت بقى يا سؤال صوم ثلاث أيام في الشهر. قال له يا رسول الله أنا أطيق أكثر من ذلك، لا أنا ممكن أصوم أكثر من كده. قال له طيب صوم الاثنين والخميس. قال له رسول الله أطيق أكثر من ذلك. فقال له ما فيش بقى إيه؟ ما فيش أكثر من إنك أنت تصوم كصيام داود عليه السلام لأنه أفضل الصيام على الإطلاق. قال صيام داود ده كان نظامه إيه؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما. يبقى أول أيام مستحب صيامها صيام يوم إيه؟ ويوم. ثاني شيء يوم عرفة لغير الحاج. يستحب إيه؟ يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج. الحاج واقف على جبل عرفة، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الوقوف على عرفات في هذا العام وفي كل عام. الحاج واقف على عرفة يكره في حقه الإيه؟ الصيام. إنما يستحب الصيام لغير مين؟ لغير الحاج. الدليل عن أبي قتادة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة. أجر عظيم جدا أنك أنت تحتسب صيام يوم عرفة لله عز وجل، الله عز وجل يكفر لك بصيام هذا اليوم ذنوب سنتين كاملتين، سنة ماضية وسنة وسنة مقبلة. ما أرحمك يا رب العالمين. قال أما الحاج فيكره له الصيام لأنه سوف يكون منشغلا بالعبادة والدعاء. قال الشيخ ابن سيدنا رحمه الله تعالى ولهذا نقول صوم يوم عرفة للحاج مكروه وأما لغير الحاج فهو سنة مؤكدة. عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. تعالى يا عمال الحديث صحبه يقول لك أم الفضل بنت الحارث ناس تماروا عندها يوم عرفة. يعني ايه تمروا عندها؟ يعني تنقشم وتجدهم زي ما احنا بنقول احنا بينا كده اهل جبصه بنقول ايه؟ الجهل، يعني الجهل بينهم وبعض جدا. جماعه يقولوا ايه؟ النبي صايم النهارده. جماعه تاني يقول لك ايه؟ لا يا عم هو صايم. فحصل مراء وتمالي بينهم، يعني جدال بينهم بسبب هذا الامر. فحبت ام الفضل بنت الحارث ترسل المساله اهل عامل ايه؟ قام جاب كوز لبن وبعتهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على البعير ليشربه، فشربه النبي صلى الله عليه وسلم، فتبين لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم مفطر في هذا اليوم وانه يستحب للحاج الذي يقف على جبل عرفات ان يكون مفطرا في هذا اليوم. كذلك من الايام المستحب صيامها بعد الفطر من الايام المستحب صيامها يوم عاشوراء، لان في ناس بتغفل عن صيام يوم عرفه ويوم ايه؟ يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. عن ابي قتاده الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله. يبقى يوم عاشوراء الذي يصوم ويحتسب الاجر من الله عز وجل يكفر الله عز وجل له ذنوب سنة ماضية، لكن يستحب أن يصوم معه التاسع مخالفة لليهود. عن ابن عباس قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه. قال يا رسول الله إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صوم التاسع. قال فلن يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني حفزه على صيام يوم عاشوراء، فقال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم نجى الله فيه موسى، فقال نحن أولى بموسى منه. طيب يا رسول الله اليوم ده اليهود والنصارى بإيه؟ يعظمون. فقال إن عشت لقابل، يعني لو عشت السنة الجاية إن شاء الله سنصوم الإيه؟ التاسع والعاشر. فالإنسان إذا أراد أن يصوم يوم عاشوراء فليجمع معه يوم إيه؟ اليوم التاسع من عاشوراء. يبقى التاسع المحرم، يبقى التاسع والإيه؟ والعاشر. طيب نختم بهذا وهو أيضا من الأيام المستحبة صيام الاثنين والخميس. صيام الاثنين وليه؟ والخميس. من دليل إيه؟ عن أسامة بن زيد قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، وسئل عن ذلك فقال إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس، وفي لفظ فأحب أن يعرض عملي وأن أصلي. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دائما بيخلص على صيام الاثنين والخميس. فلما سئل يعني يا رسول الله انت لماذا تصوم الاثنين والخميس، ودائما الحكمه من التشريع اذا سال الانسان فوجد حكمه علمها، فان لم يجد فلا عليه الا ان يسلم. يعني واحد يسال يقول مثلا انت اشمعنى كذا اشمعنى كذا اشمعنى، دي اسمها ايه؟ اسمها الحكمه من التشريع. لو بانت لك الحكمه او وجدت حكمه فبها نعمه. طب ما لقيتش حكمه من وراء التشريع ده ما تعودش تسال بقى، ما تسالش فين؟ ما تسالش عن الحكمه من التشريع الا اذا بانت لك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم الحكمه من صيام الاثنين والخميس ايه؟ قال ان اعمال العباد ترفع يوم الاثنين والخميس، واحب ان يعرض عملي على الله وانا صائم. هذه الحكمه بينها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بقي معنا بقيه في الايام المستحب صيامها، نرجوها ان شاء الله عز وجل الى يوم السبت القادم حتى لا نطيل عليكم. فالى هنا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.